بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها كان باب في النهي عن البغي. قال أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن البغي. وذكرنا هذه الرواية التي ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو باقى دنياه وآخرته. وذكرنا أن الدافع لهذه اللفظة التي تكلم بها هذا المجتهد في العبادة كما يبدو لنا وكأنها الغيرة على دين الله أو الغضب لما انتهكت تلك الحرمات. نقول: حتى لو كانت غيرة في الظاهر على دين الله أو كان غضب على ارتكاب ذلك العاصي لذلك الذنب وانتهاك هذا العاصي لحرمات الله عز وجل، ولكن تكلم بهذه الكلمة التي تعدى بها الحدود. قلنا حال الغضب أيضا: لا ننسى أنني عبد لله تبارك وتعالى، فلا يحل لنا أن نخرج عن طور العبودية سواء كنا في فرح وسرور أو كنا في غضب. يبقى في حال الغضب نقول: الإنسان لابد أن يكون ضابط لكلامه، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة. نطق بهذه الكلمة ولكن كانت سبب ورود هذا المجتهد في العبادة إلى النار، لأنه افتات على رب سبحانه وتعالى، وكما بين ربنا سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك. يبقى لنا حدود، يبقى العبد ليه حد لا يتعدى، العبد ليه حد لا يتعدى. ولذلك ينزل آيات العتاب على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، وكذلك كما استمعنا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانت هذه العتاب من الله تبارك وتعالى لرسوله، ولكن قدم هذا العذر: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قلنا العبد بأهل حدود لا يتعداها مهما كانت منزله أو مكان ذلك العبد. وعلى ذلك نقول: لا تدفعك الغير على دين الله أن تتكلم بكلمة ليس لك الحق في أن تتكلم بها أو تتعدى بها الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما أقسم وقال: والله لا يغفر الله لك، فانظر إلى هذه الكلمة وكيف فعلت بصاحبها على الرغم من اجتهاده في العبادة. دايما نفرق ما بين أمرين: بين هذا الناسك أو العابد ربه وبين العالم. العالم بالله عز وجل، العارف بربه سبحانه وتعالى، لا يتعدى الحدود أبدا في كلامه ولا في حاله ولا في آياته. أما العابد فمن الممكن أن يقع في الخطأ لأنه يجهل بربه سبحانه وتعالى، يجهل. وطبعا خير ما يستدل به على ذلك قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل لما أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض. انظر إلى سؤاله، يعلم أن المسألة لا يجد هذه المسألة إلا عند العالم، وبالتالي سأل عن أعلم أهل الأرض، ولكن دلوه على راهب ظنوا أن هذا الإنسان المجتهد في العبادة عنده ذلك العلم. فلما سأله عن التوبة فقال له: لا، فقتله فأكمل به علمها. ونقول لم ييأس من رحمة الله، وسأل بعد ذلك عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم. انظر إلى العالم كيف يكون التوجيه وكيف يكون الإرشاد. فنفرق بين أمرين، بين هذا العابد وبين العالم، بين العابد وبين العالم. فلا تغتر بكثرة صلاة فلان أو صيام فلان، ولكن إذا أردت العلم فلتذهب إلى العالم، إذا أردت الفتية فلتذهب إلى العالم. قلنا لأن هذا الجاهل الراهب كان جاهلا بالله تبارك وتعالى، وظن من كثرة أو عظم معاصي هذا الإنسان وعظم ما قتل من هذه النفوس ليس له توبة، فيأسه من رحمة الله، فكان نتيجة الفتية أنه قام فقتل ذلك الراهب. ولذلك هذا عابد مجتهد في العبادة، لكن نقول لو كان عالما بربه سبحانه وتعالى ما تكلم بهذه الكلمة، قال والله لا يغفر الله لك. من هذا الذي يفتيت على ربه سبحانه وتعالى ويتآلى على الله عز وجل؟ يبقى على ذلك احنا لنا حدود لا نتعداها، حتى لو كان غضب لانتهاك الحرمات، حتى لو كان في الظاهر كده يا غيره على دين الله تبارك وتعالى، لكن ليس لك الحق ان تتعدى حدود ما انزل الله عز وجل. او قال لا يدخلك الله الجنه، على ذلك كانه اطلع وكان تقسيم الامور دي بيده. وبالتالي قلنا بيبقى في كلمات بتصدر من الانسان، يبقى كما نقول كده البعض يقول والله فلان ده لن يرد على الجنه، نقول فلان ده يعني نقول هذا من أهل النار. نقول من ذا الذي يفتأت على ربه؟ هم يقسمون رحمة ربك. وكما بينا أن العبد لو ارتكب كبيرة وكان مصرا على فعلها بغير استحلال فمات على ذلك، قلنا أنه في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. قلنا حتى لا نيأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الثانية وكانت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيع الرحم. ولذلك نقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، فإقبال العبد على طاعة ربه وعلى أعمال البر والخير، ويا باغي الشر أقصر، يبقى ينتهي عن ظلمي وعن بغي وعن عطوي وعن طغياني. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في الحسد. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. كذلك ذكر في رواية أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بن المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي أرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولا تعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عرشها. فقال تعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها. قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بناء على ما ذكر من هذه الروايات في مسألة الحسد. إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يبقى فيها تحذير من الحسد. يبقى حسد الإنسان في مال أو جاه أو سلطان أو في أي صورة من هذه الصور، فالحسد نقول هذا مذموم، إلا فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، إن كان حسد فليكن في هاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول في سورة رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقرأ أناء الليل وأطراف النهار ويعمل بما فيه، ورجل أعطاه الله عز وجل المال فهو يقوم بإهلاك في الحق، يقوم بإنفاق ذلك المال في أوجه الخير. لبقى لا حسد إلا في اثنتين، والحسد خصلة مذمومة كما ذمها لنا ربنا سبحانه وذمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إياكم والحسد، يبقى التحذير من الحسد، تحذير من الحسد. قلنا لا علاج لحسد أو لا علاج لأمراض القلب إلا بصحة الإيمان، خاصة الإيمان بالقدر، إلا بصحة الإيمان. يبقى نقول يعني على ما تحسد فلان، على مالي، على جاهي، على سلطاني، يبقى واسألوا الله من فضله كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى واسألوا الله من فضله، هذا فضل الرب سبحانه وتعالى. نقول إن الحسد ده وكأنه بلسان الحال معترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى أو على أفعال الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطى فلان، أعطاه بعلم وحكمة، ومنع من فلان بعلم وحكمة، فالمعترض نقول الحاسد ده يبقى ده معترض، هذا الحاسد يبقى كأنه معترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى. ونقول الله عز وجل أعطى فلان مالا يبقى أعطاه عن علم وحكمة، ونقول لو منع من فلان عن علم وحكمة، فنقول الحاسد كأنه بلسان الحال يعترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى، يعترض على تقدير أو على أفعال الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول الحاسد يبقى نقول انشغل أو أفسد دنيا وأخرى، الحاسد كده أفسد دنيا وأخرى، انشغل بهذا المحسود، فعند ذلك أدخل على نفس الهم والحزن والغم. وكذلك أيضا نقول يعني أفسد أخرى، لأن هذا معترض على فعل ربي وعلى تصرف الرب سبحانه وتعالى. ونقول أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال في هذا التحذير إياكم الحسد، أن الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. قلنا الحسد ده منشغل، يقولنا لو شغل ذلك الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى عاد ذلك عليه بالفائدة في الدنيا والآخرة، يعود عليه بالفائدة. لكن نقول هو أساسا أهلك هذه اللحظات في نقول اعتراضي على عطايا الرب سبحانه وتعالى لفلان وفلان. فإياكم الحسد، احذر حسد، نقول يعني مبق للإنسان، مهلك للإنسان، أفسد عليك الدنيا والآخرة. شغل الحسد ده بهذا المحسود، منشغل به، يعني منشغل بهذا اللي هو بيحسده. وبالتالي نقول يعني طب انت يا ترى تشغل وقتك ده بالطاعات، يعني اشغل وقتك بالتسبيح بالذكر، لكن هو منشغل كده وهم شديد، هم شديد وغم شديد في قلبه، قلنا كنتيجة لأنه منشغل بذلك الحسد، فأنفق هذه اللحظات وهذه الأعمار في حسد لفلان وفلان ولم يشغل هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، زي ما النار بتسري كده في الحطب، كذلك أيضا نقول هو أهلك هذه الحسنات، أنه قلنا هو بيعترض في لسان الحال على ما قدر ربي سبحانه وتعالى أو على تصرفات الرب سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وكذلك قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يبقى فإن الحسن يأكل حسنات، قال تفنى وتذهب هذه الطاعات أو تذهب طاعات الحاسد كما تأكل النار الحطب، يبقى كما يسير كده النار في الحطب أيضا هذه أيضا تفني حسنات هذا الحاسد. قال أيضا في رواية الثانية أن سهل بن أبي أمية ابن أبي أمامة ذكر أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله رأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلت؟ قال إنها المكتوبة. قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيء سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم، يبقى ما تحملش النفس بأعمال شقة لا تقوى على الاستمرارية والاستدامة عليها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما كما تقول عائشة رضي الله عنها ما أنشأ طاعة إلا واستمر عليها ولم ينقطع عنها، ما أنشأ طاعة إلا واستمر عليها وداوم عليها ولم ينقطع عنها. لذلك هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تستديم على ذلك العمل، فقليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال أنس رضي الله عنه كان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد، أي غدا أبو أمامة من الغد، فقال ألا ترك؟ فقال أنس له ألا ترك لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقال تعرف هذه الديار؟ قال ما عرفني بها وبأهلها. قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، البغي والحسد، يبقى نقول ده كان سبب لك هؤلاء القوم. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن البغي والحسد أهلك هؤلاء الأقوام، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال بني إسرائيل وحال اليهود. فلذلك قال إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبهم. بغي يبقى الظلم والكبر وإن الإنسان يتعدى الحدود. قال والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى نقول كان سبب هلاك أولاء القوم البغي والحسد، بغيا من عند أنفسهم، يبقى هذا بغي نقول بيتعدى الإنسان الحد، يتجاوز الحدود، يبقى صورة بصورة الظلم والبغي والعتو والطغيان وكذلك الكبر والاستطالة والحسد. قلنا ده أمراض، أمراض قلبية، وما فيش أبدا دواء لعلاج الأمراض القلبية إلا الإيمان. الإيمان هو الدواء، لو نزل الإيمان في القلب لا أذهب هذه الأدواء، لو نزل الإيمان في القلب وزرع بصورة صحيحة لا أذهب هذه الأدواء. قلنا خاصة الإيمان بالقدر، ونعلم أن كل شيء بقدر، ونقول هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فينشغل الإنسان بالطلب، يعني لا ينشغل بهذا المحسود ولكن انشغل بالطلب واسألوا الله من فضله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من على فلان بمال، هذا من فضل الله عز وجل، طب يا ترى السبيل إلى ذلك إيه؟ واسألوا الله من فضله كما أعطاه الله عز وجل، تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعطيك كما أعطى فلان، فلا تنشغل بفلان وتتمنى زوال هذه النعمة عنه، هذه نعمة قدرها له ربنا سبحانه وتعالى، فلا تعترض على عطايا الرب، وإلا كما ذكرنا بلسان الحال وكأنه بيعترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى وعلى تصرف الرب سبحانه وتعالى. قلنا أن الله عز وجل إن أعطى فلانا أعطاه عن علم وحكمة، إن منع منع بعلم وحكمة، وبالتالي عند ذلك لا تنشغل إلا بطلب هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى، ولا تنشغل بعطايا الرب سبحانه وتعالى لفلان أو فلان. فلذلك ابن القيم رحمه الله يعلق على هذه الرواية، وهي رواية كما قال عنها المحقق أنها ضعيفة، يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العميان ودخول سهل بن أبي أمامة عن أنس بن مالك فإذا يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر وقال أنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهذا مما تفرد به ابن أبي العميان وهو شبه المجهول. قال والحديث الصحيح عن أنس كلها تخالفه، فكيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبع عشرا والذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي، وكذلك من بين السجدتين. ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يبكي على إضاعتهم الصلاة. ويكفي رد هذا الحديث ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبه في دلالتها. يعني بيذكر هنا أن يعني طبعا الرواية ضعيفة، وقال الذي ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان بيتأسف على تضييع الناس للصلاة، وكان بيذكر كده أنه يعني لا يترك أبدا هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان أشبه القوم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسبع عشرا عشرا، يبقى كانت الصلاة نقول على ذلك معتدلة، صلاته كانت صلاة معتدلة وكانت صلاة خفيفة. وقالوا الصلاة الخفيفة دي وردت في السنن كرغيبة الفجر أو في حال السفر، فكانت هذه السنن يؤديها بتخفيف. فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، فعلى ذلك نقول التخفيف يبقى مش مرجع ذلك إلى ما يرى الإنسان، ولكن تخفيفا كتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية كده من أما الناس فليخفف، يبقى على ذلك احنا ساعات في غالب الأحيان بنستدل بالرواية على التخفيف عشان يصلي بقصار الصور وانتهى، نقول لا، التخفيف يبقى تخفيفا كتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. نعود بقى إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات، يبقى صلوا كما رأيتموني يصلي، وإلا كما قال فتن أنت يا معاذ لما أطال في القراءة، أطال إطالة طويلة، يبقى أطال إطالة طويلة، وذكر عنده سورة الأعلى سورة الغشية وكذا. يبقى التخفيف نقول يبقى مش على حسب ما نترجم نحن، ولكن التخفيف هنرجع فيه إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا لما بنصلي في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة، والإنسان البعض يقول إنها صلاة نقول طويلة، البعض يقول كده برأيي إنها صلاة طويلة، ونقول على ذلك كذا وردت السنة، يبقى السنة وردت بكده، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة صلى بالطور في المغرب وصلى بالأعراق كذلك. يبقى على ذلك يبقى مسألة التخفيف دي مش مرجع وتفسير هذا الكلام للإنسان، ولكن التخفيف يبقى كتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في اللعن. ذكر في رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. أيضا في رواية أن أم الدرداء رضي الله عنها قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح، وقال مسلم إن رجلا نزعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، إنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فذكر في هذه الترجمة باب في اللعن، ومعلوم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن لعن المؤمن كقتله، إن لعن المؤمن كقتله، ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. دي أخلاقيات مش موجودة عند المؤمن. ليس المؤمن لا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذه نقول المؤمن بعيد عن هذه الأخلاقيات. إن دايما الإيمان بيدفع الإنسان أن يتحلى بالفضائل وفي المقابل يتخلى عن الرذائل. إيمانك هو اللي بيدفع الإنسان إلى التزام هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات. يبقى نقول إحنا بنلتزم بالخلق الفاضل، إيمانك يدفعك إلى ذلك، وإيمانك يدفعك أيضا أن تتخلى عن الأخلاقيات الذميمة. يبقى فيها تزكية النفس وفيها تربية الإنسان. نقول الكلمة هذه اللعن، هذه الطعن، هذه يعني الفاحش في الكلام أو المنكر من القول أو الزور، وكذلك البذاء في الأقوال، كلها أقوال، كلها أقوال، كلها آفات للسان. ونقول ما فيش ضابط أبدا لأن يملك الإنسان اللسان أو يمسك اللسان، إلا أن الإنسان يستحضر دوما أن ربه سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به. لو الإنسان كان مستحضر هذه المعرفة وهذا المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، ولذلك لابد من تطهير اللسان واختيار أطايب الكلام، فربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. دائما كده الإنسان يؤكد على نفسه، نقول الإنسان كده يحدث نفسه ويؤكد على نفسه أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، وبالتالي أنتقي وتخير أطايب الكلام، فربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. يبقى ده حال الإنسان، هذا هو حالك. ولذلك ذكر في هذه الرواية أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. في هذه الترجمة ترجم أبو داود رحمه الله قال: باب في اللعن. قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. قال: صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. يبقى لو واحد لعن واحد كده، يبقى طبعا هنا يجوز لعن يعني النوع، لكن ما يجوزش لعن المعين إلا ما ورد. نقول الشيطان لعنه الله، فرعون لعنه الله، لكن نقول لعن فلان، يبقى نقول لعن المعين ده ممنوع. لكن لعن النوع، لعنة الله على الظالمين، يعني لعنة الله على الظالمين، لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن هذه نامصة بعينها نقول أنت ملعونة، يبقى ده لعن نوع، ده لعن معين. لكن لعن النوع، لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى لعنة الله على الظالمين، لكن لعنة الله على فرعون، لعنة الله على الشيطان، كما وردت يعني في الروايات. فلذلك قال أن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. بيذكر لنا يعني عظم هذا الأمر وعظم هذه الكلمة. ونتذكر دائما ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته كلمة واحدة. قلنا كان رجل مجتهد في العبادة، مجتهد، لكن كلمة واحدة والكلمة غيرت الحالة. هو بيجتهد في العبادة، قلنا على رجاء المغفرة وعلى رجاء أن يكون من أهل الجنة، فقد تكلم بكلمة. كلمة دي كانت سبب خسران هذا الرجل للدنيا والآخرة. قلنا عشان الإنسان يحضر كده، وبالتالي ما تكونش صرصار تتكلمش كده، نقول لأن هيبقى سقطات كثيرة. لكن الإنسان لما يتكلم بينتقي الكلام، وقبل الكلام أعلم هذا الكلام يعني يا ترى يرضى عنه ربي سبحانه وتعالى أو يستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى أنت ما بين أمرين: الكلام والسكوت. لو كان الكلام ده خير يبقى على ذلك نتكلم به، إن لم يكن بخير يبقى على ذلك يسعك السكوت، نسكت تماما. ودايما الإنسان كده عنده نوع من نوع الفضول، ونقول أي موضوع ممكن يتكلم فيه، أي حاجة ممكن يدخل فيها، أي حوار مع مجموعة كده يدخل يتكلم مباشرة، نقول أمسك عليك اللسان. يبقى لابد أن احنا يعني نقول نقوم بمسك اللسان، نقبض على اللسان، ما فيش حاجة أبدا هتخليك تقبض على اللسان أو تمسك اللسان إلا لما يكون إيمان متحرك في القلب. إيمان متحرك أعلم عظم الكلمة ودايما كده، هذه والله كلام مسطر أمامي، والذي نفسي بيدي إنه لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان مجتهد في العبادة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مجتهد اجتهاد نقول ليل ونهار، ومع ذلك كلمة واحدة كلمة واحدة نقول غيرت الحال من حال إلى حال. فعلى ذلك الإنسان ينتبه، وهذه اللعنة سهلة، وأن الإنسان يقول لعنة الله على فلان لعنة الله على فلان. انظر إلى هذه الكلمة كيف بتصعد إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، لاش منفذ لا في الأرض ولا في السماء، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي لعنه، فإن كان لذلك أهلا يبقى ترجع على اللي احنا لعناه، لو كان هو أهل لذلك الأمر هتقع عليه. قال وإلا رجعت على إلى قائلها، ما كانش هو أهل بكده ترجع على القائل، يبقى نقول على ذلك ترجع هذه اللعنة على قائلها. فلذلك نقول أمسك عليك لسانك، يبقى كأن الإنسان ذهب يدعو لنفسه دعا عليها، ذهب يدعو لنفسه دعا عليها، هي نفس القضية. يبقى كلمة لعنة الله على فلان، يبقى يا ترى مستحق اللعنة فعلا ولا لا؟ لو كان مستحق ذلك نزلت عليه كلمة، إن لم يستحق ذلك رجعت إلى قائلها. يبقى تخيل كده، زي يبقى إنسان نقول أوبق حياته أوبق دنيا وآخرته بهذه الكلمة، كلمة. ولذلك المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. يبقى لا تقل لعنة الله على فلان، ولكن نقول لعنة الله على الظالمين، يبقى لعنة الله على الظالمين. نقول المرأة المتنمصة لا نقول لعنة الله عليك، لكن نقول لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى كده لعن النوع هو لعن المعين، ده لابد من استفاء شروط أساسا حتى يعني نعين ونلعن فلان بعينه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، لا يكون شفعاء أي لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. يبقى نقول عند ذلك نقول هو يبقى خرج من هذا الأمر، خرج أن يكون شفيع، يبقى بمجرد لعنة الله على فلان أو أنه لعان قال اللعانون لا يكون اللعانون شفعاء، يبقى قال لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، يبقى نقول هو خرج من هذه الطائفة. ولا شهداء، قال لا ولا شهداء في ثلاث أقوال، أصح هذه الأقوال لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. يبقى شهداء، نحن شهداء على الأمة على الأمم السابقة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم شهداء على الأمم السابقة، أن نوح عليه السلام لما يؤتى بنوح عليه السلام سأل رب سبحانه وتعالى أبلغ رسالة أم لا؟ نعم، نقول قوم نوح يقولون أنه ما بلغنا على ذلك. طيب يا ترى من يشهد نوح عليه السلام؟ هذه الأمة شهيدة على أن الرسل بلغوا أقوامهم تلك الرسالات التي أنزلها الله عز وجل عليهم، هذا أيضا يخرج من هذه الطائفة، فلا يكون لا من الشفعاء ولا من الشهداء. وقيل لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم بفسقهم، وأيضا القول الثالث لا يرزقون الشهادة فهي القتل في سبيل الله. وقال أصح الأقوال والقول الأول لا يكون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. كذلك انظر إلى هذا الرجل هو يلعن الريح كما قال إن رجل نزعته الريح رداء، نزع الريح شديدة كده يبقى نزعته الرداء، يبقى نقول على ذلك كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، يبقى فلعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، هذه مأمورة من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا كل شيء بيحدث كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى، يعني أي شيء بيحدث كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. فقال لا تلعنها فإنها مأمورة، الريح مأمورة من قبل رب سبحانه وتعالى، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، يبقى هي مأمورة لا تستحق ذلك. وبالتالي لو لعنت الريح نقول ردت هذه الكلمة إليك، ردت هذه الكلمة إليك، كأنه بالضبط كده بيلعن نفسه. فعلى ذلك يبقى الإنسان بينتبه. فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي أخلاقيات المؤمن لا يوصف بأي خلق من هذه الأخلاقيات الذميمة، كلها مضر الأمر على اللسان على الكلام. وبالتالي احنا نطهر اللسان، لسان ده ما يعرفش اللعن، ما يعرفش السب، ما يعرفش الشتم، ما يعرفش الطعن في الأنساب، ما يعرفش نقول الكلمات القبيحة. وبالتالي بدا حال المؤمن، يبقى لو تكلم يتكلم بأطايب الكلام، ينتقي أطايب الكلام ويتكلم بها، بينتقي نقول ينتقي الإنسان، بينتقي كده الكلمة اللي احنا نتكلم بها. وكذلك الكلمة لنا ميزان، بنضع على الكلمة دي على الميزان، هل يا ترى حيثقل بها جانب الحسنات ولا الكلمة دي تكون سبب لهلاك الإنسان ودمار الإنسان في الدنيا والآخرة. فيبقى عندنا ميزان بنزل الكلمة، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا، فبنخرج الكلمة هنخرج كلمة، يبقى الكلمة كده عندي ميزان أشوفها والله دي كلمة يرضى بها عندي ربي سبحانه وتعالى ولا تستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى. يبقى قبل الكلمة ندي النفس الفرصة وأذن الكلمة، لقيت الكلمة دي هذه كلمة يرضى بها عندي ربي سبحانه وتعالى أتكلم بها، لا الكلمة دي نقول على ذلك لا توضع في ميزان حسناتنا، عند ذلك نمسك حتى لو كان من الكلام المباح، حتى لو كان من الكلام المباح. لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى نقول اللسان عشان أمسكه أنت نقول لك قوي جانب الإيمان لمن بالله واليوم الآخر، ترى الميزان وكيف نصب الميزان، وأن هذه الكلمة توضع في أي كفتين، هتوضع في كفة الحسنات والسيئات، ده الكلمة دي هتوضع في كفة السيئات، على ذلك نمسك. إن لم توضع الكلمة في كلمة في كفة الحسنات يبقى عند ذلك هنمسك عن الكلام. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب في من دعا على من ظلم، قال في من دعا على من ظلم. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، بنكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.